وقشم مروم، قشم مروم اه، وقشم مروم في ما في غير باء وميمها مع الباء او ميم ايه تكون متامله. ممكن تراجع الباب اللي تمام. احنا كنا بنقول ولا يمنع الادغام اذ هو عارض. ابله هدى بتقول نراجع على البيت اللي قبل ده، ولا يمنع الادغام اذ هو عارض ما لا تكل الابرار والنار اثقلها. كنا بنقول في قول الله سبحانه وتعالى واختلاف الليل والنهار لآيات. طبعا هنا ادغام كبير للسوسي في ايه؟ ادغام الراء في اللام. تمام. وعنده كمان اماله في الايه؟ في الالف اللي قبل الراء في كلمه النهار. تمام. الشاطبي يقول وفي الفات قبل را طرف اتت بكسر ام لتدعى حميدا وتقبلا. وفي الفات قبل را طرف اتت بكسر، يعني الكلمه اللي انتهى اصلها براء مكسوره قبلها الف، الالف دي تمال لمين؟ لابو عمرو البصري ودور الكسائي. تدعى حميدا، تدعى ده التاء لدور الكسائي، وحميدا الحاء لايه؟ لابو عمرو البصري. فهنا بيقول لي ولا يمنع الادغام اذ هو عارض اماله كالابرار والنار اثقل. وتوفنا مع الأبرار ربنا، يقصد الآية دي، وتوفنا مع الأبرار ربنا. طبعا الراء هتضغم في الراء للسوسي، والراء برضو الألف اللي قبلها ممالة، فبيقول لي الإضغام ده مش هيمنع الإيه؟ الإمالة. لا الإمالة هتمنع الإضغام ولا الإضغام هيمنع الإيه؟ الإمالة. هنمضي الإمالة والإضغام. ليه؟ لأن الإضغام عارض، لأن الإضغام إيه؟ عارض، ما هوش أصلي. اتفضلي. الأبرار ربنا إيه؟ عارف بقى الراء هتبقى مشددة مفتوحة. إيه؟ الراء هتبقى مشددة مفتوحة. تمام. لا مشددة مفتوحة. عشان شدت الإمالة ولا الأبرار إيه؟ هي الراء أصلاً هتسكن. هتسكن للإضغام. الراء الأولى. وهتاخد حكم اللي بعدها مش حكم اللي قبلها. انا فاهمه الامام برضه عشان الناس بالامام. لا طبعا، لا لا لا لا لا طبعا، تفخيم كامل. الابرير ربنا، الابرير ربنا، زي الحرف المكسور. تمام. ايه؟ تمام بالظبط كده، بالظبط كده. انت احيانا بيكون عندك راء مكسوره مرققه وبعدها راء مفخمه، ودي الوحدة ودي الوحدة. هي اللي خلتني يعني، لان دايما مع الاماله لازم انفذ الحرف اللي بعدها مع الإمالة. تمام بالظبط كده. بس انت الادغام هيعمل لك ايه؟ تشديد، وهتاخدي حكم ايه؟ بالظبط كده. فهو الادغام ادخال حرف ساكن في اخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا هو الثاني. هو الثاني، يبقى الحرف المشدد ده هو الثاني في كل شيء، مخرجا وصفة واسما وكل حاجة. بالظبط كده، خلاص هو انتهى عندي. كل الأحكام على الحرف الأولاني بتكون أحكام الحرف الثاني، فخلاص بيكون الراء مشددة مفتوحة أي مفخمة، ما بتتأثرش بالإمالة، ما بتبقاش مرققة، لا تقرأ وتوفنا مع الأبرير ربنا، الراء الثانية مفخمة. الأبرير الأبرير ربنا، الأبرير ربنا، ده ورش، أما تحقق الراء لورش، ده إمالة كبرى. ري الأبرير ربنا، الأبرير ربنا، بتقلليها أطلع مجدة، جيبها ممالة، إمالة كبرى. الأبرير ري ايوه الابرير ربنا، لا مش الابرير، الابرير ربنا، الابرير ربنا. انت كده هتنطقي ثلاث راءات، الراء الاولى اللي هي متاثره بالاماله اللي قبل الالف، والراء الثانيه اللي هي الساكنه بتاعت المضغم، والراء الثالثه اللي هي المفتوحه. الثانيه والثالثه مفخمتين لانهم هيضغموا في بعض وهيبقوا ايه؟ حرف واحد مشدد. يعني حرف الاولانيه والثانيه مفخمه، الثانيه والثالثه مفخمه، الثانيه والثالثه مفخمين. ماشي يا ابله هدى، كده البيت واضح. لو يوطي صوته يبقى كده ملاحظه. في مشكله في حاجه يا هند؟ في سؤال ولا حاجه دكتوره ايمان؟ لا فاهمين. ايه يا ام عبد الرحمن؟ رانيا ازاي؟ ياسمينة فاهمه البيت ده؟ طب ليه واحنا هنا بنعمل ايه؟ هقراه في البيت. ما احنا بنعمل ايه؟ ما بنقول ولا يمنعوا الادغام. ده البيت بتاع المره اللي فاتت يا ياسمين. انت حضرت معانا المره اللي فاتت؟ لا، ما هو البيت ده احنا اخدناه قبل واشم مرمى. ولا يمنعوا الادغام اذ هو عارض اماله كالابرار والنار اثقاله. بنتكلم لما يكون عندي الحرف المدغم للسوسي في قبل منه اماله. حرف المدغم للسوسي في قبل منه حرف ممال. تمام، في نفس الكلمه. هنعمل ايه بقى؟ هل الادغام هيمنع الاماله او الاماله هتمنع الادغام؟ لا، بنمضي الاماله كما هي والادغام كما هو. ولا يمنع الادغام اذ هو عارض اماله كالابرار والنار اثقاله. وقلنا امثله، قلنا واختلاف الليل والنهار لآيات. طبعا والنهار لآيات، الراء تضغم في اللام، والنهيل لآيات، والراء اصلا الالف اللي قبلها مماله. تمام، الالف اللي قبلها ايه؟ مماله. ما اقولش الاماله في الراء. عشان ايه؟ عشان الشاطبي قال لي وفي الفات عاطف الكلام على الامالات. عاطف الكلام على الامالات. فالاماله في الايه؟ في الالف. ما اقولش الاماله في الراء. ما اقولش الاماله في الايه؟ في الراء. لكن الاماله في الالف. وفي الفات قبل راء طرف اتت بكسر امل تدعى حميدا وتقبل. ايه؟ لا، هي مش في الراء، هي بسبب الراء، بسبب كسرة الراء. تمام. بيقول هل بقى السبب ده دلوقتي يعني اصبح راء فلاشة، هل هيتأثر الإمالة ولا لا؟ بالظبط، مش هتتأثر الإمالة ولا هيتأثر الإدغام. لا هتتأثر الإمالة ولا هيتأثر الإدغام. نمضي الإمالة كما هي ويمضي الإدغام كما هو. تقرأ الإمالة كما هي ويقرأ الإدغام كما هو. واختلاف الليل والنهيل لآيات، والنهيل لآيات. ايه؟ لا، ممالة، هي متأثرة بالألف. لا، ما نقولش مرققة، ممالة. ممالة. لأن الإمالة غير الترقيق. ما الفرق بين الإمالة والترقيق؟ ما الفرق بين الإمالة والترقيق؟ الإمالة إن إحنا بننطق بالحرف على الناحية، النطق بالحرف بحالة وسط بين الفتح والكسر، بين الكسر والياء، الكسر والياء، بين الكسر والياء. الإمالة. ايه؟ تمام. هنا الراء مكسوره. احنا بنتكلم على لا، الراء الثانيه اللي هو سبب الاماله اصلا. ايه؟ الراء المكسوره مش الراء المفتوح. يعني كلمه الابرار ما فيهاش اماله، والابرار ما فيهاش اماله. ليه؟ لأن أصلا سبب الإمالة هو الراء المكسورة وليس الراء المفتوحة والمضمومة. هو يا أخنا عندي الإمالة لا يناسبها إلا في إيه؟ لا يناسبها إلا في الراء المكسورة. بس الترقيق في النطق غير الإمالة. بمعنى النطق لما أجي أقرأ حرف مرقق، يعني أنا هقول مثلا فتحته كاملة. بالظبط كده، أحسنتي، فتحته كاملة ولكنه حرف رقيق. اما الممال لا، ما هوش فتحته كامله، بين البنين، بين البنين. لكن الحرف المرقق فتحته كامله. يعني انا بقول باء غير راء، بقول راء. طب اجيبها لكم حاجه تمال وترقق. ايه يعني تمال في شكل وترقق في شكل؟ الناري مثلا، انا لو قلت الناري ورققت الراء بس، قلت الناري، الناري. لكن انا حمايل بقى اقول الناري، الناري ايه؟ الالف والراء الاثنين بيتميلوا. تمام، هي اللي بتميل الالف بس بتاثر على الحرف اللي قبلها واللي بعدها، بتاثر عليه في تاثير، واخد بالك؟ يعني انت قلت يعني انت لما بتقراي الراء اللي ورشر اللي التاب اخراجه بالظبط، لكن لو جيت اميلها اقول اخراج. ايوه كلمه حلوه كده، يعني اقول ايه ان المرقه فتحه كامله الاماله يعني ايه المرقه بفتح فتحه كامله ولكن الاماله بين بين فتح بين بين، يعني بين الفتح والكسر، بين الفتح والكسر او بين الالف والياء. احنا لو كنا بنمثل للاماله كنا بنعمل كده ايه، افقي وراسي، وبنقول الالف هو الافقي والياء هي الراسي، والاماله مايله للالف والتقليل مايل للفاء، الاماله مايله للياء والتقليل مايل للالف، يعني اميل سنه صغيره كده بعد الالف يبقى ده التقليل، اميل كده بحيث ان انا قربت من الياء يبقى ده الاماله، الاماله الكبرى. تمام، هنا الياء اهي، هنا لما تبقى كده اهي، تمام صحيح. طب كده خلاص البيت واضح؟ ايوه يا رانيا. يا جماعه لو سمحتوا الصوت بس عشان في غرفه. اتصل بالسيرفر الغرفه. خلاص البيت ده. طب اتفضلي يا رانيا. ايه يا جماعه، في تسجيل، في تسجيل، فالتسجيل الناس بتيجي تسمع على الغرفه ما بيسمعوش، ما بيسمعوش الناس اللي معليه صوتها بس بعد اذنكم، الناس اللي بتيجي تسمع الدرس على الغرفه بيبقى صوت المسجد طالع فما بينتفعوش عشان الدرس بيتسجل بعد اذنكم يعني. اللي انا قلتها وعايزاكي تقرايها انت كمان. لا، وتوفنا مع الابرير، الابرير ربنا مفخمه، طبعا هي مفخمه عشان مفتوحه. وتوفنا مع الابرير ربنا، اللي هي الراء الثانيه يا رانيا. ايوه ما هي هو اصلا صحيح، صحيح مش هيكون في اماله ليه؟ عشان هو اصلا الف، وفي الفات قبل راء طرف اتت بكسر، قبل راء طرف اتت بكسر، حددها لك، يعني الراء اللي قبلها الف والراء دي اخر الكلمه ومضمومه او مفتوحه ما فيهاش حاجه، يعني النهار ما فيهاش حاجه، ما فيهاش اماله لحد ولا تقليل لحد. النار، النار ما فيهاش برضو اماله ولا تقليل لحد، ليه؟ لان هو حدد لك الاماله بالايه؟ بالكسر، الكسر في الراء، وان الراء تكون اخر كلمه، اخر حروف الكلمه اصلا. يعني ايه اصلا؟ ممكن تكون الكلمة مش آخرها راء مكسورة وفاء إمالة، ليه؟ لأن لو صفينا حروف الكلمة الأصلية هنلاقي الراء آخر حرف في الكلمة. مثال إيه؟ مثلا لا، وعلى أبصارهم غشاوة، أبصارهم، فكلمة أبصارهم لا تنتهي براء مكسورة ولكن أصل الكلمة تنتهي، نعم اصل الكلمه، تمام بالظبط كده، فانا مش اصل الكلمه ينتهي براء مكسوره، حتى بقى اتصلت بضمير ام لم تتصل خلاص، بس اصل الكلمه منتهي براء مكسوره فيكون عندي في وقبلها الف، فيكون عندي في الالف اللي قبل الراء المكسوره ايه؟ اماله لناس وتقليل لورش، وده هيجي في باب الفتح والاماله ان شاء الله. يبقى خلاص البيت ده فهمتيه كده يا ياسمين؟ قبل فاطمه ومادة لأمينة. تمام، كله فاهم البيت ده. كنا بدأنا في شرح البيت الثاني، وأشمم وروم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملة، وقلت لكم عملت لكم تقسيمة عشان نشرح البيت، وقلت لكم إن الحرف المدغم علشان نطلع احكام الادغام للسوسي، احكام الادغام الكبير للسوسي. يعني ايه؟ نطلع الاحكام، نطلع الاوجه، نشوف كم وجه للسوسي. بيضغم مع السكون المحض، بيضغم مع الروم، بيضغم مع الاشمام، بيضغم مع 2 4 6 3 العارض. علشان نطلع التقسيمه دي، نطلع الاوجه اللي في الادغام الكبير. احنا يقول لك الكلمه دي فيها 7 اوجه للادغام الكبير للسوسي، فيها 3 اوجه، فيها 4 اوجه، فيها وجهين، فيها وجه واحد. عايزين نعرف ده نطلعه ازاي، ده نطلعه ازاي. قسمنا تقسيمه وقلنا الحرف المدغم اما ياتي قبله ياء، ياء معذرة، اما ياتي قبله حرف مد او لين، حرف مد او لين مش واو، حرف مد او لين. تمام. وقسمنا القسم الاول ده لثلاث اقسام. تمام. احنا عامه ده شرحناه المره اللي فاتت وكتبت على السبوره، ده انا بعيد اللي انا شرحته المره اللي فاتت قبل ما ادخل. خدوا التقسيمه بقى من اللي حضر المره اللي فاتت. قلنا ان الحرف المدغم اما يجي قبل منه، لا اما يجي قبل منه حرف مد او لين، وده هيتقسم ثلاث تقسيمات. يجي قبل منه يكون الحرف المدغم مضموم، الحرف المدغم نفسه اللي هيجي قبل منه حرف مد او لين يكون مضغوم مرفوع. وفرقنا ما بين الحرف المرفوع والحرف المضموم، عرفنا فرقنا ما بين الحرف المرفوع والحرف المضموم، وقلنا الرفع علامه اعراب والضم علامه بناء. هقول بس مجمل عشان الوقت، واحنا تاخرنا خالص النهارده اصلا. تمام. اما الحرف المدغم يكون مرفوع، وفي الحاله دي هيكون عندي 7 اوجه للادغام الكبير للسوسي. مثال حيث شئتما، مثال حيث شئتما. تمام. هنا عندي الياء حرف لين، وقلنا ان احنا بنساوي ما بين اوجه الادغام الكبير للسوسي واوجه العارض للسكون، وكانك وقفتي على الحرف المدغم، المدغم وكانك وقفتي على الحرف المدغم. اتفضل. تمام. فانا لما كنت بقف على حيث للقراء كلهم كنت بقف عليها بايه؟ بسبعه اوجه. القصر والتوسط والاشباع في الياء على السكون المحض، والقصر على الروم، والقصر والتوسط والاشباع على الاشمام. زي ما عملت لكل القراء، لو وقفت على كلمة حيث هيكون أوجه السوسي للإدغام الكبير، لأن الإدغام الكبير بالضبط للسوسي كالوقف، كالوقف، كأنك وقفتي على كلمة حيث للسوسي. فيكون عندي هنا وأنا بقرأ الإدغام الكبير للسوسي أقرأه بسبعة أوجه جائزة. سبعة أوجه جائزة يعني إيه؟ يعني يكفيك الإتيان بوجه واحد، ولكن تعلمي ان هناك ايه؟ 7 اوجه جائزه على التخيير، انت مخيره. بس ليه 7 اوجه؟ لان احنا اتفقنا ان الايه؟ الاوجه، اوجه العرض للسكون من الاوجه الجائزه التي ايه؟ مخير القارئ في الاتيان بها او الاتيان ببعضها. تمام؟ يبقى نقراها ازاي؟ حيشيتما، حيشيتما. طبعا مع العلم ان هو بيبدل الياء، شئتما بيبدل الياء، بيبدل الهمزه ياء. تمام. حيشيتما ده القصر والتوسط والاشباع على السكون المحض، حيث شيتما ده القصر مع الروم، حيث شيتما، حيث شيتما بتلت ضمه التاء. ايه طبعا الحكم اصلا، واحنا اتناقشنا في الجزئيه دي المره اللي فاتت، الحكم اسمه ادغام كبير، ادغام كبير بالقصر مع الروم كده، اسمه كده، ما اسموش قصر مع الروم. لا، ما هو اصلا القصر مع الروم اتى منين؟ من الادغام الكبير. لما انا عملت ادغام كبير طبقت احكام الوقف. لو انا بقى وصلت ومفيش اصلا ادغام كبير، اقدر اقول حيث شيتوما دي؟ اقدر اقولها؟ لا ما اقدرش، لان اصلا القصر مع الروم اتى من الادغام. يبقى الوجه ده اسمه ادغام كبير القصر مع الروم، عشان دي جزئيه مهمه جدا. يبقى انت ما تجرديش احكام الادغام الكبير من الادغام الكبير، لأن الإضغام الكبير هو السبب في الأحكام دي. فكيف نأتي بهذه الأحكام دون ما نأتي بالإضغام الكبير؟ تمام؟ يبقى هو اسمه إضغام كبير بالقصر مع السكون المحض، بالتوسط مع السكون المحض، بالإشباع مع السكون المحض، بالقصر مع الروض، بالقصر مع الإشمام، بالتوسط مع الإشمام، بالإشباع مع الإشمام، كله على الإيه؟ على الإضغام الكبير. تمام كده؟ ودي الجزئية اللي احنا كنا شرحناها المرة اللي فاتت، هتقيسي عليها في القرآن كله إن يأتي قبل الحرف المضغم حرف مد أو لين ويكون الحرف المضغم مرفوع، ويكون الحرف المضغم مرفوع بشرط. بس ده مش مضمون، احنا بنتكلم في الحالة دي إن الحرف المضغم فيه المضغم يكون مرفوع، لكن ده هيكون مخفوض أو مجرور باستثناء، باستثناء أن يكون الحرف المضغم ميم أو باء. إيه؟ أن يكون الحرف المضغم ميم أو باء. بقول إن أنا لو الحرف المضغم أتى قبله حرف مد أو لين وكان الحرف المضغم مرفوع يكون للسوسي الإضغام الكبير على سبعة أوجه: القصر والتوسط والإشباع على السكون المحض، القصر على الروم، القصر والتوسط والإشباع على الإشمام بشرط، يعني يكون عندي السبع أوجه دول بشرط ألا يكون الحرف المضغم ميم أو باء. يبقى كده لو الحرف المضغم ميم أو باء وأتى قبله حرف مد أو لين وكان الحرف المضغم مرفوع، السوسي ليس له لا روم ولا إشمام، عشان الشاطبي بيقول إيه: وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأمل. مش هيعمل إشمام وروم، بس طبعا الإضغام موجود، احنا بنتكلم على الروم والإشمام. تمام، هيكون ليه إيه بقى؟ هيكون ليه القصر والتوسط والإشباع على السكون المحض لو في ميم أو باء. مثال بقى عشان نصيب برحمتنا من نشاء. يبقى ما تجيش بقى تقولي لي نصيب برحمتنا فيها سبع أوجه. ليه؟ لأن ده مستثنى. قال لك وأشمم ورم في ماء في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملة، يبقى فيها ثلاث أوجه فقط على السكون المحض، لأن شلنا أوجه الروم والإيه؟ والإشمام. ايه الاوجه في ثلاثة، الاوجه ثلاثة بس. ليه يا ابله امينه؟ مش هي ده بالظبط كده، عشان ميم او باء مش هنعمل فيهم روم ولا اشمام. البنات على الغرفه سامعين الصوت واضح؟ طب احنا بنقول نصيبه برحمتنا من نشاء، احنا بنطلب ايه مع ايه؟ الباء في الباء، الباء هنا نصيب برحمتنا، الباء متماثلين، متماثلين يا حبيبي. ايه؟ بالظبط كده، ما هو كان الحرف المضغم باء او يعني لا المضغم لا المضغم فيه. بالظبط كده، بالظبط كده. طب في كده حد بيتكلم مش مركزه، حد بس يتكلم عشان اعرف. الميم مع الميم او الباء مع الباء او باء مع ميم. تمام، ايه تقارب وتماسك؟ على كل، يعني ممكن يكون الحرف الاول باء والثاني ميم، او الاول ميم والثاني باء، او باء مع باء، او ميم مع ميم، وزاد اهل الاداء الفاء مع الفاء. ايه هي الفاء؟ هتبقى مع الفاء ايه؟ لا ده لا تقارب، تقارب ايه؟ ما هو التقارب ممكن يتحدوا في المخرج ويختلفوا في الصفر. ما التقارب يعني ميم مع ميم وباء مع ميم واهل الاداء زودوا الفاء مع الفاء. وداء استحباب من اهل الاداء. ايه؟ عليكم السلام ورحمة الله. عاصم يعني من الدكتورة. طيب كلمة الدكتورة لا حد. خلاص يا بنات يلا علشان الوقت، بس احنا كده ماشيين بطيء خالص. عرفنا علاقة الباب ده باللي احنا بنشرحه. الباب ده هندخله في كل جزئية نشرحها. احنا كده شرحنا جزئية واحدة بس، تمام؟ اللي هي ايه الجزئية؟ ان الحرف المضغم يكون قبل منه حرف مد او لين، ويكون هو مرفوع، ويكون هو ايه مرفوع عندي سبع اوجه الا اذا كان الحرف المضغم ميم او باء، تمام؟ ده هيمتنع الرم والاشمام. يبقى هنمنع الاربع اوجه، الثلاثه بتوع الاشمام والوجه بتاع الرم. وهي انت قاعده على الارض ليه بس؟ قاعده على كرسي. انا مستغربه هي راكبه ماشي. طب ندخل بقى المعلومه ثانيه. طيب ان الحرف المضغم يكون منصوب. الحرف المضغم يكون منصوب. ايه ايه ده انا هرميكي من الشباك ده وهين. طب واحسن ان انتم ما تسمعوش وما تكرروش السؤال ده تاني اصلا. احنا قلنا ايه؟ مش مهم تعرفيه بقى، اهم حاجه انت صاحيه. بصي يا هنوده، ما هو احنا قلنا يا حبيبتي الحرف المرفوع هو ده علامه اعراب، يعني الحرف الاخير هيكون مرفوع. الحرف المضموم ده علامه بناء. فاحنا اصلا بنتكلم على علامات الاعراب، لان احنا بنتكلم على الحرف الاخير في الكلمه. فالحرف المضموم ده مش معانا. هو الحرف اللي بتاعنا مضموم، بس هو اسمه مرفوع عشان دي علامه اعراب. ايه برضو؟ لا انا عايزه ابينها لها. ممكن كلمه. بصي علامه، طب استنوني، علامه الاعراب خدي حركه الحرف اللي قبل الاخير وبقيه الكلمه بقى حرف بناء. اما استني بس يا شيرين، اما الحرف علامه الاعراب دي بتكون اخر حرف في الكلمه. يعني لما اقول لك علامه اعراب يبقى انا قصدي اخر حرف في الكلمه، تمام كده؟ انا عايزه بس افهمها بالالفاظ اللي حتى مبنيه بقى معربه. ايه كده كده ايه بالظبط كده؟ احنا كده كده شغالين على الحرف الاخير، فالحرف الاخير هو عندنا مرفوع، تمام؟ مش هيكون مضمون. فعلا جرى المرفوع. انا مش عشان انا بقول لك اسكتي علشان انت هتدخليها في قصه ثانيه. فهمتيني كده يا هند؟ يبقى انت حبيبتي ايه؟ تقولي مرفوع على حرف اخر حرف في الكلمه. اي حرف تاني في الكلمه هيبقى اسمه ايه؟ مبني. ليه؟ عشان هو بني في الكلمه بقى، مش هيتغير. لكن احنا اللي بنغيره الاخير، عشان كده بنقول عليه علامه اعراب، لان الاعراب ده لاخر الكلمه ما بيغيرش بنية الكلمه، تمام؟ يبقى كده كده مش هينفع. فهمتيني؟ يبقى كده هو هيبقى مرفوع. يبقى انا كده يبقى الحرف المضغم اما هيبقى مرفوع او هيبقى منصوب او هيبقى مخفوض او مجرور. يعني الخفض والجر حاجه واحده. فبنقول خلاص انتهينا من الحرف المرفوع، تمام؟ الحرف المنصوب انا قلت ايه؟ كتبته ايه؟ والله ما انا مزعلاكوا الحرف المجرور، معلش يعني. ابو المنصوب راح فين؟ ايه؟ هناخده رقم. هناخده رقم. هيبقى رقم ثلاثة بدل رقم اثنين، هزعلكوا يعني؟ طب يلا. لو الحرف المضغم مجرور أو مخفوض يعني إيه؟ ايه؟ يعني مكسور فعلا. بس قالت لك المكسور علامه برضه بيلعب، صح كده على الطريق؟ تمام. قبل من الحرف المضغم برضه ماده او ايه؟ او لين على نفس القصه برضه مش مكملة. يكون عندي كام وجه؟ يكون عندي ثلاثة أوجه، أربع أوجه معذرة. إيه؟ ما هو أنا أصلاً الأساسي عندي مادة أولية، أنا بشرح دلوقتي إن يكون عندي مادة أولية. كله مادة أولية. حرف المدغم بقى، إما يكون مرفوع، إما يكون منصوب، إما يكون إيه مجرور. تمام؟ لو مرفوع قلنا في سبع أوجه، لو مجرور في أربع أوجه. القصر والتوسط والإشباع على السكون المحض والقصر على الروم. ليه؟ عشان مكسور ما فيهوش اشماع. هو اصلا الروم بيكون عليه فصل. اه لانه قال وصل. بيعامل معامل معامله الوصل، انك هتوصلي مش هتوقفي. نعم. بالظبط، هو القصر على الروم. بالظبط كده. ايه؟ قال الله، لا استني، وإذ قال ربك للملائكة، قال ربك للملائكة، قال رب ايه؟ ما انا لا، انتوا عايزين مثال الكسر، استنوا لا هجيب لكم الكسر. ايه؟ ايه؟ ايوه انا هجيب لكم مثال المجرور، لحظة واحدة. لا ده ده للقار ربك، ده للمنصوب، هجيب لك للمجرور. الرحيم مالك. الرحيم مالك في سورة الفاتحة. نعم. ماشي. الرحيم مالك، هقرأها ازاي؟ الرحيم مالك، ملك بقى عشان السوسي بيقرأها بالايه، بحذف الألف. الرحيم مالك، الرحيم مالك، الرحيم مالك. جيبي تلت الكسرة وتخفضي صوتك على الايه، على الميم. الرحيم مالك. تمام. ناخد بقى المدغم القسم الثالث اللي هو مندرج تحت ان يكون قبل حرف، قبل الحرف المدغم حرف مد او لين. تمام. ان يكون الحرف المدغم منصوب يبقى فيه ثلاث اوجه، لان هيمتنع بقى الايه، الروم والاشمام، هيمتنع الروم والاشمام، وده لكل قراء. انا اجيب الكلمه اشوفها واقفه فيها كام وجه وبعدين اعملها معامله وصفها. بالظبط كده، هو ده لكل القراء واقفه. يعني ده المنصوب هيبقى فيه ثلاث اوجه. بالظبط، مع السكون المحض، قطر والتوسط والاسكون. ربنا يعلمنا يا رب، يعلمنا جميعا. بس عايزين الدرس ده ايه؟ نعيد. هو احنا قلناه علشان نعيده، هو مفهوم جدا بس نذاكر. زي قال لك جزاك الله خير اللي صبر. ماشي خلاص، يبقى كده خلصنا. لا لا، هو فين الياء المادة أولين؟ لا احنا بنقول ايه؟ قبل المبهم مادة أولين. انا عندي اهو شرطين، شرط ان الحرف اللي قبل المدغم يكون مد او لين، وشرط المدغم بقى يكون اما مرفوع او منصوب او مجرور. ماشي يا ابو الهدى، فانا اخلي بالي عشان يسهل عليا استخراج الاحكام. ماشي ماشي خلاص. لا لا لا، احنا لسه ما خدناهاش. لا لا لا، لسه ما خدناهاش في تعريف في الروم والاشمام. تمام خلاص كده انتهينا. اذا كان الحرف المدغم قبله مد او لين، وكان الحرف المدغم على حالته الثلاثه، المرفوع او المنصوب او المجرور، فان كان مرفوعا ففيه الادغام الكبير مع سبعه اوجه، القصر والتوسط والاشباع على السكون المحض، والقصر على الروم، والقصر والتوسط والاشباع على الاشمام. وان كان الحرف المدغم منصوبا فيكون فيه الادغام الكبير مع ثلاثه اوجه فقط، القصر والتوسط والاشباع على السكون المحض. وان كان الحرف المدغم مجرورا فيكون فيه اربعه اوجه، القصر يرحمكم الله، القصر والتوسط والإشباع على السكون المحض، والقصر على الروم. وهذه الأوجه لها شرط ألا يكون الحرف المضغم ميما أو باء ولا المضغم فيه. اي حاجه ان كان مجرور او منصوب او طبعا هو المنصوب منصوب كده كده مش هيبقى فيه ايه كده كده مش هيبقى فيه روم واشمام، فالكلام على المرفوع والمجرور. طيب حاضر. الرحيم ملك يوم الدين، الرحيم ملك يوم الدين، الرحيم ملك يوم الدين. مع العلم تسوية أوجه الإدغام الكبير بالعارض، بالعارض يعني أنا جايبة إدغام كبير ووقفت على العارض، أنا جايبة القصر السوسي في الإدغام الكبير ليس لي إلا القصر في العارض، أنا جايبة التوسط ليس لي إلا التوسط في العارض، أنا جايبة الإشباع ليس لي إلا الإشباع في الإيه؟ في العارض. يبقى لي الوجه الأخير، الرحيم، الرحيم ملك يوم الدين، الرحيم ملك يوم الدين، القصر بالرابع. معنى كده أوجه مثلا قال لهم بالخلاسة مع طبعا سؤالك كان هيوديكي في في بئره قد كده. هو القصر على الروم هنعملوه ازاي؟ ايه الرحيم ملك يوم الدين هي مره واحده. ما هو مع القصر بس مع القصر. شريهان بتقول عايزه اوقف قاله وكل مره فاحش الكلام دلعه كده ماشي. طيب انا اقول بقى قال لهم، قال لهم، قال لهم، قال لهم، تضربي سلام على طول على طول. خير يا رب خير يا رب. كده على الهواء اللايف؟ لا انا انت بتعملي ايه يا عائشة؟ ايه كنت طلعت ليه بنت؟ ايه؟ طلعت ليه؟ الغرفة شغالة ها؟ مفيش دعوة بالله بعد الغرفة شغالة؟ خلاص كده تمام؟ ندخل بقى على الحكم اللي بعد كده. طيب ان كان الحرف المدغم فيه خلاص خلصنا قبل منه الحرف المدغم قبل منه مد او ايه او ليه. طب ان كان قبل منه حرف متحرك، كان قبل منه حرف ايه متحرك ايه لا خلاص ان كان الحرف متحرك تمام. ان كان الحرف المدغم مرفوع يكون فيه ثلاثة أوجه إيه؟ تمام. إن كان مرفوع هيكون فيه ثلاثة أوجه إن كان مرفوع هيكون فيه ثلاثة أوجه الإدغام. إن كان الحرف المضغم مرفوع قبله حرف متحرك وكان مرفوعا يكون فيه ثلاثة أوجه، الإدغام الكبير على السكون المحض، والإدغام الكبير على الروم، والإدغام الكبير على الإيه؟ على الإشمام. مفيش قصر وتوسط وإشباع بقى ليه؟ أنا مفيش مادة قبله أصلا. ما شاء الله أنا الإدغام الكبير على السكون المحض وعلى الروم وعلى الإشمام. تمام. لا عائشة، عائشة نعم ايه بدور على الحته. لا ما ينفعش انا كده مش عارفه الشغل. اذا كان حرف متحرك خلاص هنكتفي كده النهارده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. خلاص كفايه عليكم كده النهارده، ذاكروا بقى اللي خدتوه. انا بورد مخصوص عايزه ايه؟ عامله ازاي؟ عملت تسجيل وقفت التسجيل خلاص ما خلصت. نعرف مننا احنا واحنا